ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين تؤتي أكلها كل حين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها. بارك الله فيك. هذا قرآن كريم، هذا كلام الله. واضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا. كلمة طيبة كشجرة طيبة. أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرها في السماء. تؤتي أكلها كل حين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

خلقت السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك قلت لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار

من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم.